البطن اشتريتك. والله كده اصل البطن اشتريتك. الله يحفظك. الله يفع عليك. قلنا ايه؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن

والله. انا عاوز افتح لك التيه. ليس عليك. نسيت شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا. الحمد لله. يا صلاة النبي يا صلاة النبي مخبأ لدي. الله يستر عليك. الحمد لله. لا إله إلا الله. الحمد لله. يا سيدي النبي صوته من الجنة. أيوة والله والله هتغرق في الجنة لما تلبس. الله يفتح عليك يا ابني. اسمع فيه ان شاء الله. وما يخفى مش خلاله والنبي. الحمد لله. يوسف الله يسعدك. انت فيه خالص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ربنا وتقبل يا رب تقبل بكي النبي يا ربنا وتقبل يا راجل ربنا وتقبل يا تقبل منك يا رب يا عيني مكينة الصلاة شكراني سافي سافي سافي ايه رب وقت ليه رب يا سيدني ربنا

طب وليه ربنا بيقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ لا معلش ايه معلش وعلى شفناك بقى تبيننا اهو بعد ايه بقى معلش متاخرين معلش ربنا طول عمرك معلش يا مولانا يلا ارجع على الله معلش انت كفايه عندك وانت كده راق وصدق طيب طراس وكان إليكم كفرا الله عليم حكيم قصد القلوب. نفس الفن دي كده النبي مزعج حبيبك. فتش اول ما يفتح.